وهذا كما يقول الحكيم من أربع أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له يا لي تفتح هكذا، هل تفعل كذا، مش بتجده شوق للتمثيل. فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاك ما تصحيح مثل صاح عمر انتهينا انتهينا، يعني ما زالنا بعد أمر عليه سبحانه وتعالى، انتهينا كففنا عن هذا الأمر. فإذا إقناع الناس فليغيره بلسانه. كيف تغير بلسانك؟ الشخص الذي أمامك لتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري. الجانب الداخلي قناعته بالمنكر، والجانب الظاهري وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سوداء قلبه، فتستف من قلبه الشخص على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي قلب. فتحرص على أن تجعل في قلبه قناعة كاملة بشرب في هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان، أسلوب الترغيب وأسلوب التنفيذ، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه صلى الله عليه وسلم. فهذا أسلوب الترغيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو درهم يا رسول الله خذوا وخطئوا. فالمقصود أنه أسلوب التنفيذ، فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنجيش، فإذا كان التنجيش بالأسلوب المؤثر المقنع الناس يختلفون، فيقول العلماء هناك آيات بالترغيب وهناك آيات بالتنجيش. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها ترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء بالباطل، تقرأ بآيات الفجر وآيات التخويف، لأنك لو جئت بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقق من المنكر الذي تنهى، فتذكر بقوارع التنجيل، تذكر بالجنة والنار، تقول له يا أخي خاف الله عز وجل، أمام القبر، أمام الحساب، أمام الصغار، أمام الجنة والنار. الكلام الذي يتم على الترهيب لما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصاب قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فلنقذف بالحق على الباطل فيذبله فإذا هو جاهل. فتبدأ بالتقليد، فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة يصبح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك وجهه حينما بلغه عن بني النضير لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهب إلى بني النضير وكان يهودا من المدينة وبينه وبينه العهد، فجاء يريد أن يصل وجه الدين معون على الدين، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيد، فقالوا له انتظر تحت الحائط حتى نعطيك الدين. وأرسلوا بسفيه من سفهاي أن يرمي عليه حجرا فيقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس جاء جبريل الوحي وأخبره بما صنعه، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر، ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من ديارك، أن اخرجوا من ديارك، قالوا نخرج. فكتب عبد الله بن أبي مسلول قال لهم لا تخرجوا أنا أنصركم على عادته من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم خدع خدع. فبقوا، فلما بقوا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليه بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم قالوا نخرج، قال أما الآن فنا انظروا كيف عزة الإسلام. أول جاءهم قال اخرج، قال أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذله عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حيث شاء، فكانت كثرا لشوكة الأعداد قوة، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال نخرج. فلما حاصرهم قالوا يا محمد إنا نخرج، وبدوا الشدة، قال أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقدر إلا أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغش لما تأتيه بالدين في مقام لا يصلح فيه الدين فإنه ليس من الحكمة في الشرك. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ ليغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستكشف الشر، فهذا يقرأ ويوبخ ويؤنب ويبين له عاقبته ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسان لا سابقة له، إنسان خدع وغرس وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذمة، من ترى من دلائل الشام والقرائن أنه نادم وأنه متأثر، ثم صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدوث، أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم صواب، يكون بالأسرة طيبة وبيت طيب ولكن قرناء السوء زجوا بدين هذه العاقبة الوخيمة، فتقف على مثل هذا وتقول لي يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت بالأمور الدنيوية تذكر ببيتي وبشرفي، تقول ماذا دنيت؟ تدعو يتأمل من نفسه على من التغيير باللسان، فالتركيز على قضية الترغيب والترهيب ضد صفات الشر من القلوب، لأنه ليس من تغيير المنكر أن يأتي ويكسر المنكر والرجل مقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر فسيفعله في الباطن، وإن كان يتقيك في العلانية فإنه لا يتقيك في السر. ولكن إذا تجففت الشر من قلبي وذكرته بالتغيير باللسان من قرار قلبي وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب التغيير والترهيب، وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه التغيير لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا شخص رأيته وقع في جريمته ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله، هذا أمر مهم جدا. ولذلك يوجد بعض العصاة المذنبين، وهذا يمر علينا من فتاوى الناس وأسئلته، يحس أنه خلاص يحس أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أولا في جانب الخوف، ولذلك كل علماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لأنه جناحان، جناح السلامة كما يقول بعض الأئمة ويمدح عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال فتجاء جنود عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف، التخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية، فإن كان المقام يقتضي الترهيب رحم، وإن كان المقام يقتضي الترهيب رحمنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، قال العلماء يدخل في التغيير تغيير بالظاهر، التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير المنكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان، مثلا تغير الوجه، قال العبوس في وجه المبتدع، العبوس في وجه الظالم، شخص ترى صاحب بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب، ولا تستطيع أن تغير بدعته باليد أن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة، لأنه غير، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة منه سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لمنتهك حرمات الله عز وجل، فقل عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يفخر عليه الصلاة والسلام وإنما يعرف في وجهه، وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي الموفق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة، فإنك تكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبس أو يتغير وجه كل الناس يسألون من الذي غير فلانا، لأنه يعتاد منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والمنامح، العبوس والإعراض، الصدق